Bonjour Azul Filawen, bon dia, good morning Saint-Etienne. Soyez bienvenus sur votre espace Libre Expression 89.5 FM sur Radio Dio, votre émission Inasline, chaque dimanche de 10h à midi avec Atman. Voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu sur le confinement. Le confinement, il existait bien avant 2020, à l'époque de la guerre, donc la première, deuxième guerre mondiale, il y avait les pandémies, il y avait des maladies, le typhus, la peste, et à cette époque-là, je cite bien dans nos villages kabyles, ils le font cette méthode, ils appliquent cette méthode de confinement. C'est-à-dire, ils le mettaient le village en quarantaine, personne ne sort, personne ne rentre. Le village, donc, il est surveillé par ses habitants, ils le mettaient donc la sécurité ou la vigilance un peu partout. Dans chaque sortie du village, ils mettaient quelqu'un afin de surveiller les gens, personne ne rentre, ne sort. Voilà. Et à cette époque-là, ils utilisent ça, ils la méthode d'ailleurs, le confinement ailleurs. كثيرين نو اسمي قال لها لك نترك لو كنا عنير ما كيقارن لا بيست نا لهلك نطر ما يقارن تيفيس خدمنا كثيرين نو خدمنا تاع حساس يونك تفو يونك شتم لو كونفينمون هي مرض لي نيست قبيلي هذا شو الكونفينمون ني كي قرا سن خروف خامن يخرف يون خام لانو ديك زي قارن اخمان مرن خمن يون انكم نيون نبات نو فوالا اي واتر سيكسي خمنت فوالا لو دي سي قارن اما يسح لي نظيف منات نفقيت قرناس أزدال لأن ثملاطين ديناك سحل نفقيت قرناس أزدال ولا يزدل قخام لا معنى كنين أزدال غرغرنا يفروخ من قار أزدال أيتيت نغفروخ مرض ذي خدم تملالين ذي زدل في اللاسنس ولا نقارث هو ولاية لا معنى لانس تذرين ديناك ثملاطين سحل خدمنا أنشتيني ولا أسا وسانا يني بغير كنا وديني يمين أكمنا يني نغ أنا خروفيا يود يسعى الفايدة قوت تصلح واجه أخطر الشغور à la fin de ce confinement on voyait les gens qui sont malades les gens qui sont en bonne santé et c'est là que l'épidémie elle va pas arrêter comme ça c'est pas une bague magique on va l'arrêter comme ça mais elle va diminuer elle va affaiblir parce qu'il n'y a pas la transmission au lieu de s'entendre on a juste à voir voilà ou salam ou hadra ou on a كيف الكونفينمون امي مازال عندنا ولا كاف لاس فوالا دونك تحضر في منون قيمه الكخام قيمه كاين لاجان سنس شويه الا واتصن التزلاتين وندوير اما لي شونسون روك لي شونسون فولكلور لي شونسون شاوي لا شونسون ريفيان اي فوالا اون فا باسي 2 اور افيك فو اي جيسبر كو سا فا فو بليرا اي بون ليكوت افتاغ نشوم اغديو على الروح اذي مثو مشوم نغاسي موح افتاغ نشوم اغديو على الروح اذي مثو مشوم مور صغيظة راه عند تفرجها قيم غير لقارة تراجيغ تداسة بقارون وضارة تعديد ثلاثة قيم غير لقارة تراجيغ تداسة بقاريد الكارة إذا مجد ثلاثة ويا بابا ثرسد فرجها غسل وعرا ونقضي على ياسر نكفر رجالة ونحمل طاس غسل وعرا ونتي دير أسواس الله غلاف أنا حجا كساي يا برانيس لا دوزيام سمايل كساي اخاليا اخاليا ثم جولوث اشهر ولا والسلامة او نعجبنت اميات جلثين روكا كان ونتفرزا اي وسا ان كملث سي جليج تشاويث لخطر ودي ديسنا كلاوانا عامل الشهم كذا ويد سوسم لي شاف لا تغشى إيش دا يشهدي واد جا عشم دم راوين ولزم عامل الشهم كذا ويد سوسم لي شاف لا تغشى إيش دا يشهد ويا لهالة لو ما قوار ضياء والما من هاي مدامي إضرارة وما يلاي نتشاق ولا أنا ماني غشهال يا مضرار يا لهالة لو ما قوار ضياء والما من هاي مدامي إضرار وما يلاي نتشاق ولا أنا ماني غشهال يا مضرار الشهم تادا ويد سوسم لي شاف لا تغشى يجدا يشهدي واد تشاه شم دمرا وينو لزمام الشهم تادا ويد سوسم لي شاف لا تغشى يجدا يشهد يا لهالة وما قوار ضياء والما من هاي مدامي إضرارة وما يلاي نتشاق ولا أنا ماني غشهر يا مرارة ويا لهالة وما قوار ضياء والما من هاي مدامي السان غليه Voilà, un slack de Hicham. On a écouté donc Hicham, une chanson de l'Est d'Algérie. Une chanson chawi, tajlij ta chawi, يمشي لك ديال الخاطر اللون. نكمل سليتي نتنض نوال ثم تقبيلي ثم تبغيم. نكمل سليتي تقبيلي سينا عرضا ادنوال غرغرون. سمك ثيني نسعد دان وقطو مزين نرواتي زلين قل مروش ذل غوابين أدن السمك ثيني نسعد دان وقطو مزين نرواتي زلين قل مروش ذل غوابين عندين سلاس مغرى غور سنولين ورن ولا علمت فوق المندولين عندي نسلس مغرى غور السنولين ورن ولا علمت فوق المندولين سكران تيم غور نسمح ذايد في قديمين حلا والهضور تموشو هنظم غارين سكران تيم غور نسمح ذايد في قديمين حلا والهضور تموشو هنظم غارين ذيكسن المعون أو يسلاني فهمين وينان يسعون الراي يسرنا دوي السين ذيكسن المعون أو يسلاني فهمين وينان يسعوني الراي سرنا دوي السين لكني ندهى نتمني نفرح نزهى نتغني لكني ندهى نتمني نفرح نزهى نتغني سورو في سنان كنان مدين يقطماني لمقان شفي غسمين سورو في سنان كنان مدين يقطماني لمقان نسواك ثالا عمان ذي زديان لني غث حلامي دن ملالي فنان نسواك ثالا عمان ذي تقوم نجهز ولاش نرواس شدق وغروم نلا درش نتسورة بلا نجقوم نجهز ولاش نرواس شدق وغروم سني نعاش هم يتجهر وفي غوم درنات الرياش عقي طاريك ساغل هموم سني نعاش عم يطيش كرور في غوم نرنات الرياش عقي طاريك ساغل هموم أكني ندهان تمني ويا سنة يا سنة الفرح نزهان تغني بساس غم زوارينا ما بسمي وسنياس غم الغض الشرط شرط في اللمد بساس ما بزوارينا ما بسمي وسنياس كل مرة تلعين الحب ودياس أسني تنبك ضيض الغيار دولاس كل مرة تلعين الحب ودياس أسني تنبك ضيض الغيار دولاس أندلت أندلت إني كزدغنو ليو ليو يضف كناس أعلمي تنزيو أندلت أندلت حضر اغتمو سلاد حفيظ جمعي يخدم كالي بلوز للجاز في الفلكلور وسيا الشعبي بلا ما نتو دارني القادر بوحين ودي كي ديفون غريكو لصدقه بجاويه نا غورفاز صدقه بجاويه الموسيقى نوزوان نعيش لذيذ من عاسي ناس في الليغة السويرة دويرة كيما تزور الدافع وتنصى الزهور سرعة جلي بغتر وسوري غايم الطيغة كابويني الحمسة في مغالم برصاص ومدي دهلني حكر بغرص نمي ذنين يون ذنكير السويرة نويرة كيما تزور الدافع وتنصى الزهور سرعة جلي بغتر وسوري غايم الطيغة كابويني الحمسة في مغالم برصاص ومدي دهلني حكر بغرص نمي ذنين يون ذنكير إليك ذا وجان ما تروح ذا تفنان إليك ذا مسناو تيسين مكينين إليك ذا مسفران ونزور الليل تسمي ثلها تتساغ فلهنا خاص ساي غفلان تركي فيك ثلا خاص ديك سنوفان لحساب بوسان وين فين غمثان ماشان ينغن خاصتك ولي الله ذكيري برغان وين فين غمثان سوكذني صكمان خاصتك ولي يسقام لوين في خضان يحمل سدهور يزنوزو ياغون حملا تكم الدم ويبغان في الهون مغيب غادي تسور غادي سعذر المن أخذوكي ونذير يكنفني تسفندر تخري وستقسير تقدر نغذم حندر لكن هو غارض وغالا مثنين وليك ما يقاتل تقضي ستعدين نتوثير وزاكا الجيب اليتشار لكن هنو سال لكن هم بلاكا يتغزي الغمار وفاك تندحكا الصغر وينفل يعيا ثاني ويس بالعقل وذو الزال يفسي لي تكس يصدق ذو كوال يصدق ذو التمس كتش داخي ضش حالا نقولي ذا صغر الباطل يولي يبقض سيك النيغ نسوالا كدلس دار الورد يغلي في الحق ما تيكوي ما تسوى يطس يوفى تزيد زبا وعيط سب ونتاد فتشن بالذق بخفي سما يفرى نغمة زل ليسات جبهم كنت انا ديالك يربحت ولي فرجت خلات دوني تخطرون ياك ما جيدات اسفلات اسفلات كل واسد دادات أفوس وحدت ولد شقوان يلاقيك ما ساتني عيوان يبدو كلام حقي غنان دي مدورة أفوس وحدت ولد شقوان يلاقيك ما ساتني عيوان يبدو كلام حقي غنان دي مدورة I'm not the same. I'm gonna be الناس ممكن عايش سنجقان صرام ذيك زيك تنوز بيبي ثليت نوغان في جرفان تسللي غموثان في زك ومن سنان صوغي في الكوان تكتور هادينا سلمية بإذن الله سلمية سلمية ونقول للشعب يعني كن حذر باسكو هادو سي دي بروفوكاسيون سي دي بروفوكاسيون حنا اوني لا اجوردي اوني وان شاء الله نقعدو سوليدير بوغ اون الجيري ميور اون فو با دو فيو اون فو با دو بن صالح اون فو با دو بلعيس اون بليس انفعو يحيى كي سو بور كونديدا او يحيى عامل فرنسا وصاحب المهامات القذرة اللي خرج من جديد اللي كان بسبتو ماتو في 2001 تاع لي جون تاع لا كابيلي اللي يعني بسبتو اللي كانوا ماتو اليوم يقول لك راح نضر شهر من جديد انا نقول لهم باللي حنا حبيناكم تروحوا وتروحوا كاع ولاش سمحوا ولاش ولاش سمح ولاش سمح ولاش ولاش سمح ولاش ولاش هاتي جعل ربي ذا الخير Des sourires, des rêves plein les yeux. À vous ce que vous, on fera des merveilles. Je dis à des chenoux, rappelez les enfants du soleil. on a écouté donc un slot de Simouh, Zani Rachid et Lilian Dakbou et Shiban et Tarbah et Naslien. Sure. için değilim. Yıldım için, yıldım için izin değilim. Zedde gafti gilt sevle, gısra jur madı yuklu sud. Asfet ne baidem mukle, gidis benne de teyud. Zedde gafti gilt sevle, gısra jur madı yuklu sud. Asfet ne baidem mukle. شحال تفسود عند اللنوي ذاك ملا يصحب شحال تسود يا سيدي بردان بدو مقلق نغرق غريب سندران يرقاز نغداش وضاو ويتني وبين الوقيد الزهر صبر ويغلي ترفدي وترنا يا سلفيستي وسروان ألميك قلت والسودا شاشين ويغد السورة في الدين موحد تفكى والي ولا مذاق بي يوكي صهر يوكي المكتوب يوران يوكي زمنا يولو ما تحب بحر غسر حدي ومان ترنضك الشياسف مدح ملاف في ثلم استاذ الدوغ يا روان يقلي روح غايط جمد شرقا ساكين الراس يلوم غلطنا ساكين الراس يلوم دس دوانا المحامي غير عيسى حضرهم يزم ذو شنيدة في وثن يتروم يزم ذو شنيدة في وثن يتروم ظلموا جمال محني غدي ذقران غل بطل الساقين الرازق يوم ذز ذوان المحني غيس حضران يزم ذو شنيدة في وثن يتروم يكسي زيكا كايدا قارن يا مجرما ورجل يسع عشقو يوم جزار يوم كلمك ذو بيورا يوم جزمنا يولو متحزنا البحر غسر حدي وانا ترقك الشاي سيف مدح ملام يقلي روح غايط اجمد شرقا سعيد ريما يوغى البرصة قلبي سعيد ريما سده من الدنيا تنفى غان سكور يومي تبسوث الغيز الجيجان سكر بني اللمزيكا مسكور يوغى البرصة قلبي سعيد ريما أمشك تجيب زمانا غدار ونسي فكار برد يوقي صغر يوقي المكتوب يوران يوقي زمنا يولو ما تحزنا البحر غسر حدي ومان ذنبك الشياسي فما تحملا مثل ما استاذ الدوك راوان يطلي روح غالي طشمت شرق الموجة البحر يا ويد ما تدور تعدي بالمطار ناقص حيد من النغتر يتربو يا لالا ويا لالا لا عمان فلان ثان سمار يا لالا ويا لالا لا عمان يبر تسلو يا لالا ويا لالا لا في ستمة سلغل الحار يا لالا ويا لالا لا نكسب وساكت نفور اسمي ميدو لنا قل زوح في الحنان مش النوع ذي المحالة مغضوع أورن سعيع يمس مغضون أورن سعيع يمس مغضون أيما غروح حتى جيجي كثان تفزون يسمقنا قل زوح في الحنان المحالة مغضوغ أورن سعيع يمس مغضون أورن سعيع يمس مغضون فزمر فذلانا انت فودو الخير مذل محالة فاتو غوي مرنق الخير ايما غوي مرنق الخير الفرح ويذ ما يتغطو الفضنا ويكم يتحكو غرت قرغي الغير ايما غرت قرغي الغير فزمر يمس مغضون أورن سعيع يمس مغضون أيما غروح حتى جيجي كثان تفزون يسمقنا قل زوح في الحنان مش النوع ذي المحالة مغضون أورن سعيع يمس مغضون أورن سعيع يمس مغضون صبري موحد صفضي ما طاونيم عقل ريدي تيم لهنا تنفارس ايما لهنا تنفارس حتى صيت صغير لقوف لنا تنصير صبري موحد ايما صبري موحد صفضي مطاونيم عقل ريدي سيم لهنا تنفارس ايما لهنا تنفارس ايما غروح اذا جيجي كثان تفزوك يسمقنا عقل زوح في الحنان مش النوح ذي المحالة مغضوح يمس مغضون أورن سعيع يمس مغضون أيما غروح حتى جيجي كثان تفزون يسمقنا عقل زوح في الحنان مش النوح ذي المحالة مغضون أورن سعيع يمس مغضون أورن سعيع يمس مغضون ايما غيث الجذ وحدي يما غروح تججيك ثانت فزود يسمق ناقة نزوح في الحنانة مش النوع ذي المحالة مخضوع غور نسعي يما سما غضون غور نسعي يما سما غضون يما غروح حتى ججيك ثانت فزود يسمق ناقة نزوح في الحنانة سما غفون أور نسعي يما سما غفون ماشي ذنك تخضع الظماني الظماني ماشي ذنك فركض الذساني مذساني لو كان خيري صبرت إلى قلك ما سد والروان لو كان خيري صبرت إلى قلك ما سد والروان أنفاس يليو أتخذ مكنسياه وا يوكل غست مصيو يوار وزون ندامة يوكل غست مصيو هيوار وزون ندامة أنك سخسين التليفون زعما تخدمين سكارة أي اسمي تسنى ذمو قردون أي الساتو غالد الشاكرة أي اسمي تسنى ذمو قردون أي الساتو غالد الشاكرة يرن حلو الصوت وقيطار الحلو نولو الرنحلة ومن الصوت وقيطة هذا حلو نولة ومن نزهة نقصار نشوق نقصار نعوزة نزهر سلح نوقيطة نشوق نقصار نعوزة نزهر سلح نوقيطة نملا لدن شنو قد نم كثير سوغا شمسهم سيسفر العالي نملا لدن شنو قد نم كثير سوغا شمسهم سيسفر العالي أي جمع غواسر دونا نالي ورار ذي الهو الروح الدايري بيني نتماني فرحة زن السر ونسكى الفرحي ويزدنا مكني دملالا يا ويذا زن السر ونسكى الفرحي ويزدنا مكني دملالا السر ونسكى السر ونسكى شياخي وحملا السر ونسكى السر ونسكى غل شياخي وحملا Yeah. الليمة للليمة ويش ما يتوم الليمة للليمة مش حالش فكل جناسي لنا أنا بغى تسك دماتي فولاذ ماريكان سامورثنا ورنسعي ثامورثني ظنا ينحملي كم سكو للجير عزيزان أنا بغى تسك مغلط فضاكو ثمورا مدان الصوت نتير جوم في عيان الصوت نتير جوم في عيان نوالا ثمسال ذيني قفعني فرذان ذيني قفعني فرذان ورنفغ شوال ذول الناغي ذاغي تشان زامور ثنا ورنفغ تشني غزران فانفغ تسقماتي فولا ذماركان انفيد نهضر ذاين يتوالي وذرغان ذاين يتوالي وذرغان غسور زر يسلي الصوت مسدي السوال يسلي الصوت مسدي السوال غسور زر يفاس نسرف ذي العلام ذاين الدنقار ماشي نتناذى في شوال انا بغات سقماتي فولاذ ماريكان غديني وبوها مريت بغديني وبوها غسو يهضر يسلي والك وغفل يضران يسلي والك وغفل يضران عفو الصغار وثني استخدم تقذي ثنين غانا ذيني الدنقر ماشي نتناذى فرفان انا بغات نواراتي فولاد ماريكان نبغات نواراتي فكل جناسي لنا نبغات نواراتي فولاد ماريكان ايني دنمال ذاين ميسل وعصوب ذاين ميسل الواصول غسوري سلل نسول انت كل عيوب وبل نسول انت كل عيوب يلسسي يتسل غسيت مسلين غاث الخوف نبغت نسبد مجين تنادى تنهود ورنفغ شوال ورلا نتنادى في دنوب ورنفغ شوال ولا نتنادى في دنوب سبوش حالي ذي سبوسنايا سبوش حالي ذي سبوسنايا هورثك سني يقي ما كندوه ياصر يقي ما كندوه ياصر ذي غريد بظن تفرج ذيك السسام عينك يفرني فضح دوذ مستورام اشوالي كنسينا كدروح السبام وقت فرغنت نغفور ندل بطاطم العقل يروايد سرب وكان في القهوة عينك يوانيس الخذم وتنوفان عينك نعرانيس الخذم وتنوفان نبغى نرول في الله غلقت في بوران نبغى نسلم ما ثمورث وفزن الغرام نحملك ما ذولك ميهون رام نحملك ما الجير بتجير نحملك ما ثمرتك منهون رام نحملك موحلك نسلا دي فريد فرقين ضوطة الزيسان نسلا دي شريف خدام نسلا دي كريم تيزو يارسوف جاويون سمير سعداويون أكل كامل رايح نتان حسين نزار خدمة تجليت شبح نزوطاس مورد عدوان يثن تجليت يقعود من جمال علام في تنظر ثمنطين الريف أكون جا رجعوا الخير لهنا غيمين أكان فذقلت ثروح ثفوق والسلام عليكم على الخير تحضر ثمانون أرس لحد ما يبغى يلو هذا الجماع قبل منيو هو قبل أن الزيغ وروان ما فرغا ولا عيوبيو إيش ليل غيب شرهم هو قبل الظلق غيب الريو هكون تشغية مرتيو هاون مني غاسير هالسمي قشبل المخيو يجلمو لست زمرتيو سلف بقفل ايد فارقم بيكفي غير جمغي منيو غورونا نزيغ ذميو هسا السرد غتسوس الغوان غوري ميد شبيض الحيف اتزد غضب السيف اسخل كشايد السبان اسخل كشايد السبان غليظ دم الهوى الخريف سود غضل وصيف دقمورش تجري الصورة دقمورش تجري الصورة سسمى لغمش دغ كيف كيف الصهري وذكري في طفي بزمان دي صريمة يطفي بزمان دي صريمة يير الصهر يير الدوني مذل بغي وشميت دي دمني وايد القوديس دي دمني وايد القوديس عينك الهاني ذقريت عيني صريض الريت يختاريت الدار في قيس يختاريت الدار في قيس وين فرست يدوني تلوث ويضا ستعبي نصيبيس ويضا ستعبي نصيبيس وفرز صغيط يجذ الهوى مذله نتمرغ هو بغد بذر غيس ليس هو بغد بذر غيس ليس ورود السبين ميزها ورد يغورا ورد سمني تامكاني تمني دام جاليس ولي ويف الدين حفاو يغرق دي قصه وانكول الطن يدمى موريس كول الطن يدمى موريس اسجي غدا حبيب تمرام اكيك يورام ورش بغتي سيويني ورش بغتي سيويني جرم في غازي كان ذور صري غرام ورطف غني قربي ورطف غني قربي اكرا يا ضاري وتورام انبد في ثمور اموي سنة بيتسي سنيو ولي سنة بيتسي سنيو اكرا يا ضاري وتورام البد في ثمور اغوي سننا دي تسيسليو ويني سننا دي تسيسليو عبروح غاد سبع دغ ايني شدنا تقزم اغذايني عبروح غادي نيجغ صبني ولا تسيد فرا غير كلي ما تريد الحساو في بيت سفر هسا كوني ضفضح غش حلت الغمس يفحرشي ما تريد الحساو في بيت سفر هسا كوني ضفضح غش حلت الغمس يفحرشي أبري ضرع في تكفير أين غرف الدغل حيغة تفير الله سبي سرح بسغ معير ما يكشي دادري ما يبوي غفر ساعكم تبوير غر الله الماني دير هي وكنا دولي غند الغالي سماونا ساعكم تبوير غرض الماني الدير هي وكنا دولي غند الغني سما ونهنا بوينتا مرتر وسفل هي وكان مرزر نمدني غيوان اذن نسيت مرت الدن واذا كان الراثي مع المنا غتتسن هاشينين وحلم نكون نسلو قبيل ها خطر نتغلس باسم النقير جازل هاشينين وحلم نكون نسلو قبيل ها خطر نتغلس باسم النقير جازل يتصغر وين مكس من اول حاسين وداد يشتكيني ومير السيد دوه راس المال أبني مخدم يزويس وعبيم توقف العقال يتشور دوال فسلا ذوق لقال يغيب يطفو باردي توقف العقال يتشور دوال فسلا ذوق لقال يغيب يطفو باردي يد فلانة وميكان أين تمنى تسر مضى توضب إذن كنا شي جن حسان ورد سكا ولا سقف لضى تشهلض لقفيلة كيجان جارس ميت مكشان وين مفكان مكان مكوان بيه مسافة يرجل لوق فيلك جان جارس اللي تمتشان وين مفكان مكان من ولا يمسات يركب ولا شتي شرب زدي جنور في كراي من غد شرع وري وزوار فيو جامي جس جارس شوشا من بحر صطني وسافر صنع زيلو بدوي ذي تسن ذو قسون نسن خصمك فادي قريو أدسني شبو ومسدر ريس تعفن الحوزان ريسيدان الغخامي وبادلهم وردين قيم وعقو في صفان وميجاني مذان الشان رنوفا فسيت والقم الفريسة يلان يتكاف مكان أغدي تغني قسمان وكنا تنامن ماشي ذنك كناديين ماشي ذنك كوني ياوين انتكني تقدي ديفيس مازالش فانت تزمرين مازالش جمال تذرين غفيني فرني مانيس تساديينين او انتفك اليمين اذري مني اذا من انت اذرين اثنى من ذي لطن كاذن سويس قارنك ذا الزاعم ما زيغ تدفك غيد ميس مسلا يصدف طازيد خضي مهرد يغلي الغيمة فضي فري قمي ترجت بعد ذوى غيب فلنس السوسياليزم يعبى مدريم أرجزي فوطين غيقين يقنش تاش دلتا أشاشين أه يا السيد حوسين فهم ظنك دبهين رضلي بشرات وستين أتى غيظ ترقيد أه يا السيد حوسين فهم ظنك دبهيم رضلي بشرات وستين أتى غيظ ترقيد أه يا السيد حوسين فهم ظنك دبهيم رضلي بشرات وستين أتى غيظ برجي أه يا السيد حوسين فهم ظنك دبهين رضلي بشرات وستين أتى غيظ ارسم ليلي يرفع ارسم ليلي ارسم ليلي سرور يطع مازال مازال تونس ارسم ليلي يرفع ارسم ليلي سير السن الطمع انا ملي لي سلويس داثير مثلها لتكرات سوات الهموم يذولو لنغيدها نسعر قاست زمان مشوم نسعر داثير مثلها لتكرات سوات الهموم يذولو لنغيدها نسعر قاست زمان مشوم الفرص تقلي تلزهم ويوفان الفرحة بيدوهم أرثي من الليل يربع أرثي من الليل أرثي من الليل يربع مازال